بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند الكلام على الشفاعة. قال: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. طيب، هذا القسم من الشفاعة من الذي أنكره؟ نعم، أنكر هذا القسم الذي هو الشفاعة لأهل الكبائر، أنكره الخوارج والمعتزلة والرافضة وبما فيهم بفرقهم، ما فيهم الزيدية الشيعة بما فيهم الرافضة والزيدية من جرى مجراهم، أنكروا هذا القسم من الشفاعة. لماذا أنكروه زبيد؟ أيوة أحسن، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد يوم القيامة في النار. الزيدية والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا يحكمون بكفره. الخوارج في الدنيا يحكمون بكفره، لكنهم جميعا متفقون أنه يوم القيامة مخلد في النار، فيقولون: من لقي الله عز وجل بكبيرة من غير توبة فهو مخلد في النار، وبالتالي لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا ينفعه أن يشفع له نبي ولا شهيد ولا قريب ولا صوم ولا قرآن ولا صلاة ولا غير ذلك، فيرون أنه مخلد في النار. فلذلك أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة لأهل الكبائر، بينما دل النص والإجماع، إجماع أهل السنة عليه. طيب، النص ما هو يا براء؟ نعم، القرآن، الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دل على أن أناس يشفع لهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ دل على أنه يشفع لأناس. طيب، على ماذا يحملها يا بندر؟ الخوارج من جرى مجراهم يحملون هذه النصوص على ماذا؟ يحملونها على أنها في الشفاعة العظمى، أو في الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، ما يحملونها على الشفاعة التي هي خروج أهل الكبائر من النار، أو عدم دخول من استحق النار إلى النار من أهل التوحيد. طيب، أيضا من الأدلة على ذلك، طيب، هذه شفاعات، لكن أنا أريد الشفاعة لأهل الكبائر الصريح الخاص. نعم، حديث أبي هريرة في مسلم: يشفع النبيون والملائكة والصالحون. أيضا حديث أنس عند الترمذي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيضا ذكره من؟ نعم، الحديث: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أيضا: من أحق الناس، حديث أبي هريرة عند مسلم: بشفاعتك يوم القيامة، قال: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيضا حديث خروج الجهنميين من النار، وهي عدد من الأحاديث عند أن يحاج المؤمنون ربهم ويقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم الحديث. فالمهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة الذي مات من غير توبة غير كافر، مسلم عاصي، يوم القيامة هذا داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه ثم مآله إلى الجنة، ما يخلد في النار لأنه موحد وإن شاء الله غفر له ابتداء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كبائر مثل ماذا؟ زنا، سرقة، شرب خمر، ربا، عقوق، قطيعة رحم، غير ذلك. وهذا في حق من زادت سيئاته على حسناته، في من رجحت سيئاته على حسناته، لا في كل من جاء بكبيرة. فالإنسان قد يأتي بذنب حسناته أرجح وأعظم، فإذا رجحت حسناته فهو من أهل الجنة برحمة الله. لكن من زادت سيئاته على حسناته، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يكفر إلا أن يستحلها. يقول لك: الزنا حلال، الخمر حلال، القتل حلال، السرقة حلال. هذا استحل ما حرم الله. إذا كان يعلم أن الله حرم هذا وأبطل الحكم الشرعي واستحل ما حرم الله، هذا يكفر. لكن ليش تزني؟ قال: ذنوب، والله إني أعرف أني عاصي لكن نفسي غلبتني. ليش تسرق؟ قال: حاجة ونفسي غلبتني. طيب لماذا العقوق؟ لماذا القطيعة؟ لماذا شرب الخمر؟ قال: أنا أعرف أنه محرم لكن نفسي والشيطان، نفسي والشيطان. هذا عاصي، مسلم عاصي، مرتكب لكبيرة، مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. طيب ما حكمه يوم القيامة؟ إلى مشيئة الله، تحت مشيئة الله. إذا كانت حسناته غالبة وأكثر الأمر واضح، إذا زادت سيئاته على حسناته وهو من أهل الكبائر هذا الذي يدخل في حديث الشفاعة. طيب هنا مسألة تتعلق بالشفاعة لأهل الكبائر، اختلف فيها أهل السنة أنفسهم. ما هي هذه المسألة يا أخي محمد؟ نعم، هل تكون الشفاعة قبل دخول النار أم بعدها؟ يعني الآن هناك من أهل الكبائر من استحقوا دخول النار، حسناتهم أقل من سيئاتهم، سيئات أعظم وأكثر، فهؤلاء الآن بحاجة إلى الشفاعة، هل لابد أن يعذبوا أولا ثم تكون الشفاعة، أم أنه يمكن أن يشفع لهم ولا يدخلون النار أصلا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل السنة أنفسهم. آخر ما مر بنا في هذا يا بندر، آخر كلام مر بنا في هذه المسألة في غير هذا الكتاب، أيوه، في هذه المسألة في الخلاف في الترجيح، ما هو الكلام؟ ما هو الكلام؟ براء، أيوه أحسن. الإمام النووي يقول لكم اثبتوا هذا واضبطوا هذا. الإمام النووي ممن يقول بأن الشفاعة يمكن أن تكون قبل دخول النار، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن؟ وابن حجر وابن باز. من الذي قال ابن القيم؟ وينك يا حسني؟ ما لك؟ ابن القيم ينتصر انتصارا عظيما لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول النار. ابن القيم يقول: أصحاب الكبائر يدخلون النار ثم تكون الشفاعة، ما تكون الشفاعة لأهل الكبائر بعدم دخول النار بل بالخروج من النار. والحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يدل على أنه يشفع له قبل دخول النار فلا يعذب أصلا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يعفو بدون شفاعة لمن شاء ممن استحق دخول النار يشفع يغفر، ومن لم يكن داخلا تحت المشيئة وشفع له من شفع ينفعه ذلك. وهذا هو ظاهر النصوص، وإن كان كثير من النصوص التي وردت في خروج الجهنميين وامثالهم تكون الشفاعة لهم بعد دخول النار، لكن هذا لا يعني أنه لا يشفع لأحد قبل دخول النار ممن استحقها. فالشهيد يشفع في 70 من أهله، يعني من قرابته في 70، وهكذا أيضا السقط والولد الذي يموت لك قبل البلوغ، مات لك ولد في 5 في عمر 5، 6، 7، 8 قبل أن يبلغ، هذا يشفع لك يوم القيامة. شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا الشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق، أما الكفار المشركون الذي يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتعلق بالقبور، ينذر لها، يذبح لها، يطلب من الموتى المدد والولد كحال الصوفية والشيعة، يا علي، يا حسين، يا فلان، يا فلان، يا زينب، أو الذين يدعون البدوي والعيدروس وابن علوان وفلان وفلان من الموتى، هذا شرك أكبر مخرج ملة الإسلام. الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين، الذين يعلقون الحروز والتمائم والودع والخرز والحجب، الذين ينذرون للأشجار والأحجار والموتى سمن، شمع، بخور، غير ذلك، الذين يصرفون شيء من العبادة لغير الله، هذا شرك. ولو ماتوا من غير توبة ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم مخلدون في النار يوم القيامة. طيب، قالوا عذاب القبر حق، ليش ما قال نعيم القبر حق؟ لأن الكلام على العذاب والنزاع والخصام حول عذاب القبر. الشيعة يؤمنون بعذاب القبر أم ينكرونه؟ ومنهم زيدية اليمن ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر ويقولون القرآن مخلوق، ويقولون إن الله لا يرى يوم القيامة، وينكرون صفات الله، ويقولون إن الله ما قدر ما خلق أفعال العباد، بدع وضلالات كثيرة، إضافة إلى ما عندهم في باب الصحابة والإمامة وغير ذلك. فالمهم أنه قال عذاب القبر حق. ما هي الأدلة على أن عذاب القبر حق؟ إجمالا، إجمالا يا أركان، إجمالا. زين، أحسن. القرآن والسنة المتواترة والإجماع، هذا كله يدل على أن عذاب القبر حق. طيب، القرآن من أدلة القرآن جمال، من جملتها قول الله عز وجل في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل على أنهم يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم. أيضا علي ارفع صوتك، أين العذاب يا علي؟ هذه مسألة أخرى. داود: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لكن بعضهم يقول ليست بعذاب القبر، لأن الله قال لعلهم يرجعون، والذي في القبر من أين يرجع؟ هذه فيها توجيه، فيها كلام، وإلا هي مذكورة من جملة الأدلة. صالح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الشاهد أن الفاء سبب، وهي تفيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة. أغرقوا فأدخلوا نارا، فهذا يدل على عذاب القبر إضافة إلى العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة. طيب، أيضا علي نعم سنعذبهم مرتين. ذكر جمع من المفسرين أن إحدى المرتين عذاب القبر. بندم نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا زجاج غير يقولون في عذاب القبر. نعم. طيب هذه أدلة السنة، كنا نذكر أدلة القرآن، الآن هذه من أدلة السنة وهي متواترة، منها هذا الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ما معنى هذا الحديث عندك؟ ما معنى لولا ألا تدافنوا؟ نعم كيف يعني؟ ارفع صوتك، ما أدري ايش تقول. لا نعم لا أمجد، يعني قيل لو سمعتم العذاب لما دفنتم أحدا من الخوف، خلاص ما تدفنه لئلا يعذب في القبر، تتركونهم في العراء. وقيل لولا ألا تدافنوا، أي لولا ألا تموتوا من شدة الهول. البعض قد يسمع صراخ عذاب أصوات فيموت من الخوف، فقال لولا ألا تدافنوا، أي لولا أني أخشى عليكم أن تموتوا من الخوف لدعوت الله أن يسمعكم، لكن لئلا تموتوا خوفا أخفى الله عز وجل هذا. وقيل لولا أنكم لو سمعتم هذا لما دفن بعضكم بعضا خوفا من أن يعذبوا تسمعون. فعلى كل حال السنة متواترة في عذاب القبر، وأجمع أهل السنة قديما وحديثا على أن عذاب القبر ونعيمه حق، ولكن عذاب القبر أمر غيبي، شيء غيبي. البعض ربما يقول يا أخي فتحنا القبر بعد 3 أيام ما وجدنا شيء، وهذا كان قاطع صلاة، عاق والديه، سارق، مجرم، ما رأينا عليه أي أثر عذاب. الأصل أن العذاب والنعيم على الأرواح والبدن تبع، قد يجتمعان. ثم هذا أمر غيبي، يقول لك طيب كيف سيسأل، كيف يجلس في القبر، كيف يأتيه الملكان، كيف كذا وكذا. يا أخي هذا أمر غيبي، أنت الآن نائم على فراشك أنت وامرأتك بجانبك، أنت تحلم أحلام أنك في عرس وأنك في فرح، وهي تحلم أنها مع حيات وعقارب وثعابين، أنت في غاية الفرح وهي في غاية الخوف، استيقظتما معا، هي في غاية الفزع وأنت في غاية الفرح، لا شعرت بها ولا شعرت بك ولا شعرت بك. فأمر عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر نؤمن به ونسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا دليل على أنه حق، بل أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة نصليها: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في التشهد، في آخر التشهد نحن مطالبون أن نقول هذا في كل صلاة، كذلك من أذكار الصباح والمساء الاستعاذة بالله من عذاب القبر: أصبحنا وأصبحنا من كل الله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. وكذلك في المساء وأدلة أخرى في هذا الباب. طيب إلى هنا.